بمناسبة ذكرى 56 للشروع القادر العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون، افتتحت المباريات الرياضية العدوانية للأمال. أقيمت حفلة افتتاحها في قاعة كرة السلة لشوارع تشونغشون ببيونغيانغ يوم 17 العربية بحضور المعنيين وعاملي اتحاد النقابات والشكيلة في مدينة بيونغيانغ واللاعبين والمدربين المختارين من كل المحافظات. بعد انتهاء الحفلة جرى استعراض اللاعبين وطلعته مباراة التايكوندو. تجري المباريات في الملاعب المختلفة داخل مدينة بيونغيانغ حتى يوم 26 من الشهر الحالي، منقسمة إلى أدراب كرة القدم ورماية وتايكوندو وسباق الحواجز.